الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى مع أخينا أبو عبد الله آلان. بارك الله فيك أبو عبد الله. تقرأ خمسة آثار، يعني من الأثر رقم 91 إلى الأثر رقم 95، رأيت بارك الله فيك، ثم بعد ذلك نعلق. تفضل. جزاك الله خيرا. الأثر الأول يقول: أخبرني عبد الملك الميموني من أصحاب الإمام أحمد كان يسأل الإمام أحمد عن مسائل الأوزاعي، ومسائله يعني فقدت ولكنها موزعة في كتب الحنابلة وفي كتب الخلال عموما بخصوص. يعني قال حدثنا ابن حنبل هو الإمام أحمد قال حدثنا سفيان، وسفيان الذي أدركه أحمد هو ابن عيينة، أحمد لم يدرك الثوري وإنما أدرك ابن عيينة. قال لما قتل الوليد بن يزيد، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، أجمعوا على فسقه، وكان اشتهر باللواطة وشرب الخمر، وذكروه بزندقة، وبرأه الذهبي من ذاك، قال لا يصح عنه زندقة، وبعضهم نزل فيه الحديث الوارد في مسند الإمام أحمد أنه يكون في أمة رجل يقال له الوليد هو شر من فرعون على أمته أو كلمة من نحوها، فهو رجل سوء يعني بقي يذكر بشر إلى يوم القيامة، وإن له وإن إليه راجعون. لما قتل وليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام، أصله كوفي سديد عقله. قال لخلف بن حوشب، وهذا من الثقات الأثبات كوفي، لما وقعت الفتنة اجمع بقية من بقي واصنع طعاما، فجمعهم. فقال سليمان الذي هو الأعمش، وهنا يأتي دور العلم، والأعمش كثيرا ما يمر معنا في الأسانيد وهو عالم كثير الرواية، يقول لهم أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. لما مات الوليد بن يزيد صار الناس يتشوفون إلى الملك، ومن الطبيعي لما قتل هذا الخليفة أنه يحصل اقتتال على الملك، والناس يتحزبون هذا لذاك وهذا لذاك، وتحصل الفتن ويحصل الاقتتال العريض. فالأعمش لما توقع هذا، وأهل الكوفة في العادة فيهم إسراع إلى مثل هذه الأمور، وعظهم رحمه الله ورضي عنهم، فقال لهم أنا لكم النذير، كف رجل يده ملك لسانه وعالج قلبه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ففي صحيح الإمام مسلم أنه في أيام فتنة الحرة جاء بعض الصحابة وأظنه جندب، ووعظهم بمسألة القتل، وقال لهم لا يحولن بين المرء وبين الجنة كف دم يريقه، وحدثهم بحادثة أسامة بن زيد لما قتل ذاك الرجل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، يريد أن يعظهم بهذا الأمر، ويريد أن يريهم خطورة قتل الإنسان الذي يتلفظ بالشهادتين. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أيام الحرة جاءهم وعظهم عن الفتنة، وهذا دور أهل العلم أنهم في الفتن يأمرون الناس بكف اللسان، لهم مواقف ثابتة ليس مواقف متلونة. أثناء الثورة كل يوم قول نخرج ما نخرج نخرج، لذا سقط النظام، قال من حارب الثورة ومن قال نحن كنا مع الثورة أصالة، كما فعل أصحاب مدرسة الإسكندرية. محمد إسماعيل المقدم خرج وقال نحن لا تشاورنا لأنهم حزبيون طبعا، وقلنا أن الشباب لا يخرجون في الثورة لا يخرجون في المظاهرات، ثم بعد أن سقط النظام خرج وقال هذه الثورة يعني، ولم يفتي أحد أبدا بعدم الخروج أو كذا، ثم أخذ يتملق وأنا تلميذي والغنيم وكذا وكذا وكذا. هذا دليل عدم رسوخ في العلم، دليل تلون. قال فأخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان، فذكر مثله سواء، قال القاسم قال أحمد انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه. يعني السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه مع سرعته وشدة غضبه. كان معروف الأعمش رحمه الله تعالى بالغضب، حتى أنه مرة ضرب رأس أحد طلبته بالحائط، لكنه كان يغلب نفسه وكان عاقلا. ففي زمن الفتنة رحمه الله ورضي الله عنه تكلم بهذه الكلمات القوية الجليلة. ثم قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني. حرب الكرماني إمام جليل معروف، طبع جزء من مسائله من النكاح، وقد طبع الطهارة والصلاة قريبا، والرجل واسع العلم جدا، سمع من إسحاق وأحمد وسعيد بن منصور وغير ذلك، وجمع كلامهم في عقيدة له موجودة في آخر المسائل أفردت بالطبع، سمى عقيدة حرب الكرماني. قد يسر الله عز وجل أن عقدنا فيها مجالس مع الإخوة وقرأناها، وهذه الأيام هناك مجالس لأخينا حمود الكثير في شرحها. قال حدثنا عباس يعني العنبري، هذا عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة ثبت. قال ابن داود، هو عبد الله بن داود الخريبي كوفي ثقة. قال كان الحسن بن صالح، الحسن بن صالح بن حيي أخو، هذا قصة. الحسن بن صالح بن حيي الثوري هذا رجل منسوب إلى الزيدية. كان هذا الرجل قرينا لسفيان الثوري، قرينا في السن، قرينا في العلم، كان فقيها مفسرا زاهدا ورعا، حتى أنه كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل، وكان يصعق من خشية الله عز وجل. ومع كل هذه الأحوال كان يرى السيف، ولهذا الاعتبار كان سفيان رحمه الله يحذر منه مع كل هذه الحسنات ومع كل هذا العلم، بل كان إذا رآه يقول نعوذ بالله من خشوع النفاق. وكان الحسن بن صالح بن حيي إذا ذكروا له أن سفيان الثوري تكلم فيه يقول فأين الورع، فأين الورع، يعني حتى لا يدافع عن نفسه، لكن يقول أين ورعك يا سفيان تتكلم فيه. وسفيان ما تكلم إلا ورع. وزائد بن قدامة رحمه الله كان يستتيب من يذهب إلى الحسن بن صالح، على علم الحسن بن صالح وعلى جلالة الحسن بن صالح، حتى أن أبو نعيم الأصبهان، أبو نعيم الكوفي الفضل بن دكين يقول كتبت عن 800 محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح، يعني في أمر العبادة. مع كل هذه الاعتبارات يعني هذا الرجل قد حذر منه. قال كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا. ودائما هذه المقارنات، مقارنات المحدثين دائما تكون بين الأقران أو بين من أسماءهم مشتبهة. أقول لك كثير فلان كثير ضعيف، وكثير فلان خير منه، ولا يكون قرينا، لكن من جهة الاشتباه، أو تكون مقارنة بين الأقران. ولهذا الإمام أحمد لما سألوه أن يقارن بين مالك وإبراهيم النخعي أبى، لأن كل واحد منهم طبقة. وقد كان ابن حيي ترك الجمعة بآخره، ما كان يصلي الجمعة وراء هؤلاء الأئمة لأنه ما يراهم أئمة عدل. وكان قد أفتن الناس بسكوته وورعه. بماذا؟ بسكوته وورعه. روى اللالكائي في السنة عن ابن المبارك أنه قال بلغنا أن الرجل إذا أحدث خلى الشيطان بينه وبين العبادة يصطاد به. وما حال عمرو بن عبيد عنكم ببعيد. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى قال: فقد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا، وأبو السرايا كان قائد جيوش محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والقائم بأمره أقام شرق الفرات وكان يخيف المارة وأصحابه، وحكى أمرا قذرا قلت كيف احتملوه، فسكت. على أن الحسن بن صالح سيأتي أن له مذهبا متشددا لا يخرج مع أي أحد ولا يخرج إلا بظروف معينة، لننظر ما هي هذه الظروف. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي حدثنا أبو هشام، هذا الرفاعي محمد بن يزيد الرفاعي ضعيف البعض ضعفه جدا، قال: سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول: ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح بن حيي قد هلكوا. وفي كتب الملل والنحل يذكرون أصحاب الحسن بن صالح في الزيدية ليعلم، لأنه يعني كان يبدو أنه كان يفضل عليا على الشيخين. قال: وسمعت الحسن بن صالح يقول: لا أخرج وإمام قائم ولا أخرج إلا في فرقة، يعني إذا المسلمون اجتمعوا على شخص لا أخرج عليه حتى وإن كان فاسقا، هذا أول شرط يشترطه الحسن بن صالح. وانظر مع كل هذه الشروط السلف ينكرون عليه، هذا أول شرط. قال: ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، فقيه فاهم، يعني لا أخرج هكذا يعني أخرج بقلة ثم يقطع دابيرنا، لا، لابد أن يكون هناك عندنا قدرة، يشترط القدرة يعني حتى أفقه من أصحاب المظاهرات السلمية. طيب، لا ألقي بيدي إلى التهلكة، هكذا يقول، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها، إن كانت السنن 100 شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه، يعني ما أخرج إلا مع رجل الصالح يطبق جميع السنة، والله لو يترك سنة واحدة ما أخرج معه، ما أضمن بعدين إيش يعمل. هل ترى إلى الذين يعني صوتوا لبعض الناس ثم لما خذلهم قال: لو كنت أعلم لصوت لفلان، ما صوت لفلان. نعم. ومع كل هذه الشروط وهذا المذهب المعتدل في أمر الخروج يعني وعلى هذه الحال لن يخرج أبدا، كانوا يعني يحذرون منه لأنه كان يترك الجمعة، بل اشتد نكيرهم عليه أكثر من غيره، بل لما دافع عنه الكرابيسي الإمام أحمد أمر بهجر الكرابيسي، الكرابيسي ألف كتابا في المدلسي وتعرض للأعمش ولم يعجب ذلك المحدثين، ثم إنه نافح عن الحسن بن صالح فأنكر عليه بعض أصحاب الإمام أحمد فأبى وكان رجلا فيه عناد، ذكر هذا براجع في شرح إلى الترمذي، ثم ذهبوا بكتابه إلى الإمام أحمد، فنظر أحمد في الكتاب فإذا بالكرابيس الحسين بن علي الكرابيسي يقول: فإن قلتم أن الحسن بن صالح قد خرج فهذا ابن الزبير قد خرج. فقال الإمام أحمد: هذا قد احتج لأهل الأهواء بما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا منه. فأنكر الإمام أحمد عليه بالدفاع بهذه الطريقة الكرابيسية الخبيثة وحذر من الكرابيسي. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إن وهب بن بقية حكى أن خالدا اللي هو خالد الواسطي بن عبد الله طحان لما كان زمان المبيضة، وهؤلاء ضرب من الخوارج من فرقة من الثانوية الذين هم يعني مجوس، أصحاب المقنع سموا بذلك لتبييضهم، والمجوس بارك الله فيكم لما يعني ذهبت دولتهم في فارس بقي منهم أناس يعني يكيدون للإسلام وأهله، فأدخلوا على أهل الإسلام عقيدة أهل القدر، عقيدة القدرية، وأدخلوا الشعوبية أنه لا فضل للعرق العربي، ولهذا يرد عليهم حرب الكرماني في عقيدته، ويقول عمر: لقد علمت متى تهلك العرب، إذا هلك إذا بلغ أبناء بنات فارس، وكان المأمون أمه فارسية. ونشر التنجيم نشرا عظيما في المسلمين، واتهم ابن المقفع أحد كبار الأدباء صاحب كتاب الأدب الكبير بأنه كان مجوسيا، وذكروا له أبياتا يعني يتشوف إلى بيت النار. وهؤلاء الناس يعني عموما، قال: أنكر خالد على من خرج وقال: رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، فقال أبو عبد الله: عباد كان؟ قال: نعم. وهذا الأثر في الحقيقة لم أفهمه على وجهه، غير أنه يبدو أنه حصل خروج في هذه الفترة لضعف الدولة، فيعني كان خالد الواسطي وهو عالم ينهى عن هذا الخروج. أبو عبد الله، اقرأ إلى الأثر رقم 100، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن اليمان قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان الثوري قال: أتاه رجل في زمن هارون فقال له: إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان: كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، اجلس في بيتك. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن المغفل فقال: لم يلتبس بشيء من الفتن. وذكر رجل آخر فقال: رحمه الله مات مسرورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال: نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. وأخبرنا المروذي قال حدثنا يحيى القطان قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: لو أدركت عليا ما خرجت معه. قال: فذكرته للحسن بن صالح فقال: قل له يحكي هذا عنك. فقال سفيان: ناد به عني على المنار. قال: أخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن أخت السكن الزياس قال: سمعت سفيان بن سعيد يقول: ما أحب أني كنت شهدت مع علي. قال: فحدثت به الحسن بن صالح عنه فقال الحسن: قل لسفيان يروى هذا الحديث عنك. فقدمت الكوفة فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، إني حدثت الحسن بن صالح بقولك في هذا. فقال: قل لسفيان يروى هذا عنك. قال سفيان: نعم، لينادى به على المنال أو على الصومعة. جزاك الله خيرا. الأثر رقم 96، وأخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن حجاج قال حدثنا أبو هشام قلنا محمد بن يزيد الرفاعي فيه ضعف، بل بعضهم ضعفه جدا. حدثنا ابن يمان يحيى بن يمان فيه ضعف ويحتمل. عن سفيان هذا الثوري قال: أتاه رجل في زمن هارون الرشيد فقال له: إن هذا الرجل قد خرج، هناك من خرج على هارون، وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان: كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، اجلس في بيتك. هذه وصية العلماء. سفيان الثوري رجل عاين الدول، فقد أدرك زمن بني أمية وزمن بني العباس، ورجل بلغ المبلغ من العلم حتى قال علي بن المديني: سفيان عندي أفقه من مالك. وقال ابن الجوزي: لقد تفكرت في رجل اجتمع فيه الفقه حتى العلم حتى صار رأسا، والعبادة حتى صار رأسا فيها، واجتمع فيه واجتمع والحديث حتى صار رأسا فيه، يعني الوثاقة في الحديث يعني الحفظ. شو اسمه الرفاعي؟ محمد بن يثير أبو هشام. فلم أرى أحدا انطبق عليه هذا إلا الحسن البصري في طبقته، وسفيان الثوري في طبقته، وأحمد بن حنبل في طبقته، ولست منكرا على من ربعهم بسعيد بن المسيب. فهذا رجل جليل، رجل خرج على هارون الرشيد، وقد كان عند هارون من الظلمة عنده، قال له وقد أظهر من العدل، ما خرج يدعو الديمقراطية، بل خرج شخص يظهر شيئا من العدل أيضا. فقال له: كفيتك هذا الأمر، هكذا يطمئنه، كفيتك هذا الأمر على مسؤوليتي، ونقرت لك عنه، اجلس في بيتك. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر عنده عبد الله بن مغفل، فقال: لم يتلبس بشيء من الفتن. عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل، الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لم يتلبس بشيء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمد بن مسلمة: قال لا تضرك الفتنة، ومحمد بن مسلمة لم يشارك في القتال. فاختلف الناس، يعني هل كان الأفضل اعتزال الفتنة، أم كان الأفضل قتال مع طائفة علي بن أبي طالب التي هي أقرب الطائفتين إلى الحق، كما في صحيح مسلم: يخرج في أمتي طائفة تقتلهما، بل في البخاري أيضا: أقرب الطائفتين إلى الحق. فمن أهل العلم من قال لا، يعني الأفضل القتال مع علي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ولحديث هذا: أقرب الطائفة إلى الحق. ومنهم من قال أفضل الإمساك، والذي يبدو أنه في حقي من اشتبه عليه لحديث محمد بن مسلمة، والذي يظهر أن من اشتبه عليه الأمر فالأولى له الإمساك، ومن ظهر له الحق. وهذا كلام بن عمر، هذا كلام بن عمر قال: أما نحن فأمسكنا، ومن عرف الحق وقاتل عليه فلا تثريب عليه. فقال رحمه الله: مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي، حدثنا أبو هشام، حدثنا يحيى بن يمان، ابن يمان، أنا أقول يحيى توضيحا، عن سفيان هو الثوري، قال: نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة. نعم، عمر رضي الله عنه كان لا يقضي بشيء إلا يجمع الصحابة، ولهذا كان قوله عند الفقهاء من أقوى ما يكون، يعني حتى يقول الشعب: إذا اختلف الصحابة فخذ بقول عمر، إذ أنه لا يقضي بشيء حتى يجمع الصحابة. وبقول ابنه في الفرقة، ابن عمر ماذا كان يصنع في الفرقة؟ كان يعتزل الفتن، لا يقاتل أبدا. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا يحيى القطان، وهذا علو من المروذي أنه يدرك يحيى القطان، يحيى القطان شيخ أحمد، يعني شيخ وشيخ وشيخه، لا لا هو أدرك. قال: سمعت يحيى بن آدم، قال: سمعت الثوري، سفيان الثوري، يقول: لو أدركت عليا ما خرجت معه، يعني اختار مذهب ابن عمر، ابن عمر اعتزل، وأكثر الصحابة، قال ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب محمد المتوافرون، فما شارك فيها إلا قرابة 30، وقال كلمة نحوها. فالذين شاركوا في الفتن قلة من الصحابة، وكلهم مجتهد مأجور لا شك. قال: فذكرته الحسن بن صالح، الحسن تشيع قوي، قلنا رجل زيدي، فقال: قل له يحكى هذا عنك، يعني سبحان الله، هذا الرجل فعلا مبتدع لكن ورع جدا، يعني حتى يستأذن سفيان في مسألة حكاية القول عنه، قل له يحكى هذا عنك، يعني يخوف سفيان، نحكي عنك في الكوفة، سفيان كوفي، هذه الكلمة في الكوفة فيها إشكالية، لأن أهل الكوفة ينتشر فيهم التشيع، حتى يقول ابن المبارك كما في معجم المقري: من أراد أن تذكله أمه فليقف في حوطة الكوفة وليقل رحم الله عثمان. بل كان بارك الله فيكم يعني جاء أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ الإسلام إلى حماد بن زيد، وأحمد بن عبد الله بن يونس كوفي وحماد بن زيد بصري، فقال له حدثني بفضائل عثمان. قال كوفي وتسأل عن فضائل عثمان؟ لا أحدثك إلا وأنت وأنا جالس وأنت قائم، عفوا أنت أنا قائم وأنت جالس. فسفيان كان شجاعا في الحق، فقال نادي به عني على المنار، يعني قف على منارة وصح سفيان يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه ولا أخاف. المصنف ماذا يريد بهذا؟ يقول لك هذا قول سفيان الثوري في علي، فكيف من سواه؟ والإمام أحمد رحمه الله في مسائل ابن هانئ يقول هذا علي وهو علي لم يستطع ضبط الناس، فكيف بمن هو دونه؟ علي مجتمع عليه الناس يوما رضي الله عنه، وهو البر الصادق. قال أخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله القواريري هذا، حدثنا أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة يخطئ في حديث الثوري، قال حدثنا إبراهيم بن أختي سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما أحب أني كنت شهدت مع علي، قال فحدثت به الحسن بن صالح عنه، فقال حسن بن صالح قل لسفيان يروى هذا الحديث عنك؟ فقدمت الكوفة فقلت لسفيان يا أبا عبد الله إني حدثت الحسن بن صالح. وعلى فكرة الأئمة الكبار عامتهم كنيتهم أبو عبد الله، أحمد بن حنبل كنيته أبو عبد الله، والشافعي كنيته أبو عبد الله، ومالك كنيته أبو عبد الله، وأما النعمان بن ثابت إمام أهل الرأي كنيته أبو حنيفة، حتى في الكنية يخالف، وسفيان الثوري كنيته أبو عبد الله. قال إني حدثت الحسن بن صالح بقولك في هذا، فقال لي قل لسفيان يروى هذا عنك؟ قال سفيان نعم لينادي به على المنار أو على الصومعة. طيب أبو عبد الله اقرأ إلى آخر الباب أثر 107، تعبك معانا اليوم شوي. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكنعاني قال أبو عبد الله بن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد؟ ثم قال هذا علي رحمه الله لم يغبط الناس، فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه، والسيف لا يعجبني أيضا. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة وينكر أمر سهل بن سلامة، وقال كان بيني وبين حمدون بن شبيب أنس وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت إيش حملك؟ فكأنه ندم أو رجع. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت يا أبا عبد الله ما أحوج أصحابنا إلى أن عرفوا مذهبك، ما تقول في الفتنة؟ قال مذهبنا حديث أبي ذر. قلت فإن دخل علي الحرم فتكلم بشيء لم أفهمه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاش المدينة فقال يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تدخل بيتك؟ قال قلت يا رسول الله فإن أتي علي. قال تأتي من أنت منه؟ قال فقلت فأحمل السلاح. قال إذن شاركت القوم. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ثوبك على وجهه يبوء بإثمك وإثمه. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه السلام يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. قال أحمد جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث وهذا الكلام لا يشبهه كلام ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن الأشجعي كتبا من كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصل عن ابنة المعرور قال سمعت عمر يقول من دعا إلى أمره من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. أخبرني العباس بن محمد قال أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة قال إنما جبارها على من أثارها قال أحمد يعني في الفتنة. جزاك الله خيرا. يقول وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ وهذا النص موجود في مسائل بن هانئ المطبوع وله طبعتان طبعة زهير الشاويش وزهير إذا طبع الكتاب احتكره وله خلق سوء في هذا الأمر ثم طبعة أبو الأشبال أحمد سالم المصري وهي طبعة جيدة هي التي يعني أقتنيها الآن. أبو الأشبال هذا الذي يكتب في ملتقى الحديث باسم فهر السلفي. قال أبو عبد الله يعني أحمد ابن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند الناس أحمد يعني سعد بن أبي وقاص الذي ذكرنا أثره لما قيل له كلموه في أمر الفتنة فقال لهم رضي الله عنه توني بسيف يميز المسلم من الكافر ولما جاءه ابنه يهيضه على الدخول في هذا الأمر قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وابن عمر قد علم اعتزاله في الفتنة ولما قال له مروان بن الحكم نجمع لك الناس على هذا الأمر فقال له ابن عمر فكيف بأهل العراق يعني نصب خليفة قال نأتي بهم بالسيوف قال والله ما أحب أن يكون لي هذا الأمر ويراق دم امرئ مسلم واحد. يقول ليس هو عند بعض الناس أحمد يعني فعله ما هو أفضل عند بعض الناس عند كثير من الناس وهذا مذهب لأهل السنة. ثم قال هذا علي رحمه الله لم يضبط الناس فكيف اليوم الناس على هذا الحال ونحوه والسيف لا يعجبني أيضا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف يعني الديمقراطية تضبط ولا غيره؟ يعني أحد من كان في جيش علي قتل صاحبا له يقول: أشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى عين مسلمي، شققت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، يذكرني حاميم والرمح شاجر هل لا تلا حاميم قبل التقدم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي. هذا كانوا يعني كانوا قديما في جيش ولواءهم حاميم، فلما طعن صاحبه ذكره قال حاميم، فقال: يذكرني حاميم والرمح شاجر هل لا تلا حاميم قبل التقدم، ويمدحه يقول: أشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى عين مسلم. ثم يبرر لماذا قتل هذا صاحبه، قال: على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندم. وعلي رضي الله عنه يوم الجمل كان يحتمي بالحسن ويقول: ليتني مت قبل هذا. لما رأى الاقتتال وما حصل يقول: ليتني مت قبل هذا. ولم أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة، وهذا يعني كان قد خرج. وقال: كان بيني وبين حمدون ابن شبيب أنس، وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعده، أجره لخروجه. في هذا هجران، يعني من يتلبس بدعة حتى لو كان فاضلا في أصله. وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت: أيش حملك؟ فكأنه ندم أو رجع. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت: يا أبا عبد الله، يعني هذا رأى أبو عبد الله يستفتيه في المنام. قد ذكر ابن القيم في الروح أمورا من هذا، وذكر أن الأرواح تلتقي، أن الأرواح تلتقي في المنام وهذا يحصل، وقال هذا كثير ولا ينكره إلا يعني من يجهل أحوال الناس. وذكر أمثلة كثيرة، ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية استفتي بعد وفاته في المنام، رآه شخص وسأله في مسألة، وكان يعني جوابه يعني محررا على طريقة الشيخ رحمه الله، غير أنه ما ينبغي أن يوغل المرء في هذا. وذكر ما رواه ابن حبان في روضة العقلاء أن سفيان بن عيينة رأى سفيان الثوري في المنام فقال له: أوصني. قال: أقلل من معرفة الناس. هذا صحيح. قال مذهبنا حديث أبي ذر، وسيسرد هو حديث أبي ذر. قلت: فإن دخل علي الحرم فتكلم بشيء لم أفهمه. الآن حديث أبو ذر الذي قال أحمد هو مذهبنا في الفتنة. الفتنة قلنا القتال الذي يحصل بين المسلمين على الملك، على الدنيا باختصار، يعني ما يكون في خوارج وطرفان، لا، طرفان يتنازعان أيهما يأخذ الخارج. قالوا: أخبرنا أبو بكر المروذي، ولا يكون يعني كشفة أحدهما راجحة على الآخر، ولا يكون أحد منهما هو أصلا خليفة مكة والثاني خارج. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز العمي، ينسب إلى عمه العمي، قال: حدثنا أبو عمران هذا الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، عن عبد الله بن الصامت هذا ابن أخي أبي ذر، عن أبي ذر، هذا إسناد قوي غاية والحديث كأنه في مسلم، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من حاشي المدينة، فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ كيف تصنع؟ يعني حصل قتال فتنة. قلت الله ورسوله أعلم. قال تدخل بيتك. قال قلت يا رسول الله فإن أتي علي، قال تأتي من أنت منه، يعني تأتي إلى قومك تحتمي فيه كما فسرت في الرواية الأخرى. قال فأحمل السلاح. قال إذا شاركت القوم. قال كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ثوبك على وجهك، على وجهك يبوء بإثمك وإثمه، وفي رواية كن كخيري ابني آدم، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك. ما تبسط يدك لقتل امرئ مسلم في الفتنة فتكون مشاركا بها. بل من السلف من بالغ في البعد عن الفتن، حتى أنه ليقول هاجت الفتنة فتنة فلان فما أخبرت ولا استخبرت، يعني حتى أخبارها ما أنقلها، يعني لأنه نقل الأخبار يوحي للطرف المقابل أنت إلى أي فئة يعني مائل، وهذا قد يكون مشاركة في الفتنة من طرف خفي. فقال هاجت الفتنة فما أخبرت ولا استخبرت، يعني ولا سألت إيش أخبار قتال بني فلان بني فلان. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود، يلاحظ الخلال تتلمذ على عامة أصحاب أحمد وتلاميذه، قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن حارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرم عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. هذا مسلم أخرجه بلفظ ليس فيه هذه الكلمة المشكلة، وإنما قال إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وحمل الحديث على أهل البدع. أما هذا اللفظ لا، واضح في الأمراء فهذا لفظ منكر يخالف الأحاديث الصحيحة. ومن جاهدهم بيده، قال أحمد جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس محمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني، وهذا من دقة العلل، يعل برواية أخرى في الباب من طريق نفس الراوي، وينبغي أن يعلم ويراجع ما قاله الإمام الجليل أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث المنسوخ على هذا الحديث، وللنووي تعليق على كلام الإمام أحمد في هذه المسألة ليس بشيء. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن الأشجعي كتبا من كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشجعي، والأشجعي هذا عبيد الله بن عبد الرحمن راوي مصنف سفيان، وأحمد كان فيه نفرة من هذا المصنف. عن سفيان الثوري عن واصل عن ابنة المعرور اسمها حسينة تأنيث حسين عن المعرور قال سمعت عمر يقول من دعا إلى أمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. ألا يشكل على هذا تصحيح إمامة المتغلب؟ إنما يراد بهذا الخبر يراد معنى حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، هذا المراد بارك الله فيك، والسند فيه جهالة. قال أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانة. لا هذا خبر، هذا اللفظ، هذا اللي في مسلم، ما نبعث ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. حجارة الزيت ليس في مسلم. نعم. وللتخريج إذا رأيت اسم بن هانة ابحث مباشرة في مسائله المطبوعة، إذا رأيت اسم عبد الله ابحث في مسائله المطبوعة عن أحمد. قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان الثوري هذا عن حارث بن حصيرة رافضي أحاديثه له أحاديث سوء لا تحمد. عن زيد بن وهب وهذا ثقة مخضرم. عن حذيفة قال إنما غبارها على من أثارها. قال أحمد يعني الفتنة، من أثارها ولو بقوله ولم يشارك بيده فليفهم هذا، بارك الله فيكم، يعني هذا القدر إن شاء الله كاف لهذا اليوم. هذا وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.